أثابكم الله فضيلة الشيخ ونفع بعلمكم المسلمين وغفر الله لكم ولوالديكم ولجميع المسلمين. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: أنا طالب علم ومحافظ على الطلب، وأريد أن أدخل في التجارة وأخوض فيها وأجمع بينها وبين الطلب، فأريد توجيهكم في هذا، وما الأفضل؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فأهل العلم لا يتدخلون في مثل هذه الأمور، إن الفتاوى الشرعية متعلقة بالمسائل الشرعية، وأما ما يتعلق بكون الإنسان يريد أن يمارس شيئا أو يفعل شيئا فالفقيه والمفتي يتكلم على حل هذا الشيء أو حرمته، فيجوز للإنسان أن يتاجر وأن يطلب العلم. وكان أئمة السلف رحمهم الله يحبون لطالب العلم أن يكون عنده دخل يصون به وجهه ويقيم به أوده وأود من كلفه الله بهم كأولاده، كما قال صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. وكان الجد رحمه الله كما أخبرنا الوالد يحفظ أولاده القرآن قبل شروق الشمس من الصباح الباكر بعد صلاة الفجر، فإذا ارتفعت الشمس أخذ الألواح وجمعها وقال: اذهبوا واطلبوا الرزق. وكما قال عمر: فإن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. فليس بعيب أن يتاجر الإنسان أو يطلب الرزق الحلال، لأن الله ندب عباده أن يسيروا في الأرض وأن يضربوا في الأرض. لكن قد يكون السؤال في مسألة الجمع بين طلب العلم والتجارة، هذا نفس الشيء، يعني كما تقدم هذا يختلف من شخص لآخر، لا يمكن وضع ضابط فيه. الناس يختلفون والتجارات تختلف والأعراف تختلف، ولا يمكن التدخل في كل شيء بمعنى أن الفقيه يتدخل في كل صغيرة وكبيرة. هذا أمر يتدخل بأصل عام، وهو أنك تراعي ما فيه معونة على طلب العلم هو الأساس، ثم بعد ذلك إذا أردت شيئا لمصلحتك. فالصحابة رضوان الله عليهم تاجروا وكان فيهم التجار، ونعم المال الصالح عند الرجل الصالح، لكن بشرط ألا يلهيك ذلك عن ذكر الله، وبشرط ألا يصدك عن طاعة الله عز وجل، وألا يكون سببا في فتنتك بحيث يلهيك عما فرض الله عليك، والله تعالى أعلم.